إليك يا من اتلهمت في وجهه الخطوب وانسدت في طريقه كل الدروب. الفرج غير بعيد وخلاص ما أنت فيه يلوح لك، فاصبر وابشر بفرج قريب. يا صابرا أبشر وباشر من صبر بالنصر والفرج القريب وبالظفر، نال الصبور بصبره ما يرتدي وصفت له الأوقات من بعد الكدر. على المحن القاصد وانتظر فرجا به تداولت دول القدر، وإذا الحوادث أظلمت وتكدرت فاسكن وإياك التحرك والحذر، فاسكن وإياك أبشر وباشر